جسيد متكامل. الدم ليس سائل، الدم نسيج متكامل. اكتبوها يمكن تنفعكم. ونسيج ضام، يعني يعني الدم كونكتيف تيشو. السونكتيف تيشو، الناس الدكاتره، السونكتيف تيشو هو ده دم. الدم سونكتيف تيشو، مش سائل. الدم يتكون من جزء خلوي وجزء غير خلوي، فهو نسيج. الدم نسيج. هذا النسيج عند منطقة الشعيرات بيبدأ يتفلتر، يرشح يرشح تحت الضغط اللي وصله بيرشح. فعملية الرشح بتخلق حواليها نسيج خلالي ما بين الخلايا وما بين أوعيتها الدموية وما بين الخلايا وبعضها. ماشي؟ يبقى ذاك غنيمة. يبقى معنى كده ان الخلايا بيتة في هذا النسيج الخلالي، او النسيج البين خلوي، او الجراوند ماتريكس اللي هي المادة الخام اللي بيت فيها هذه الخلايا. طب انت مهتم قوي بالحتة دي ليه؟ لان هذا النسيج الخلالي، ذاك اسماء انا اسماء، او البيني او البين خلالي، نسيج برضو متكامل شبه الدم وشبه الخلايا اللي جنبه. فبالتالي هو نسيج، يعتبر نسيج وسيط لانتقال المغذيات الى الخلايا ونقل الفضلات من الخلايا. وكذلك الخلايا دي لو خلايا إفرازية أو بتطلع منتجات، هيشيلها برضو النسيج الخلالي لحين نقله إلى الدم مرة أخرى. ركز معايا، يعني هو الدم شايل أكسجين، الأكسجين ده بيدوب جوه النسيج الخلالي، والخلايا بتبعت له ثاني أكسيد الكربون بيدوب في النسيج الخلالي، أو بتبعت له أمونيا، ما هو غازات كلها بتنام قصدي بتدوب في المية، فبالتالي بتدوب في النسيج الخلالي. هذا النسيج يمثل تلت الميه اللي في جسمك، لان هو في الاصل ميه دايب فيها بروتين. ركز معايا دلوقتي، لو جبت زلال البيض بياض البيض وضربته مع الميه في البلندر، يعني ضربت زلال البيض مع الميه في البلندر كده، هو هيعمله سائل زلالي وهيدوبوا في بعض، بس مش ذوبان. هو هنقدر نقول عليه امتزاج اكتر منه ذوبان، يعني الميه الملح في الميه او السكر في الميه هيدوب، لكن الالبومين اللي هو زلال البيض اما يتضرب هيعمل سائل ابيض شفاف بس فيه شويه لزوجه. هو ده بقى النسيج الخلالي، وهي دي البلازما بتاعته. يعني السائل الخلالي والبلازما شبه بعض، هما ميه في بروتين، ميه في بروتين. فانت عندك البلازما ميه في بروتين اسمه البومين، وخلي بالك الخلالي برضو فيه البومين بس معاه كولاجين، يعني هما كده مع بعض. اما بيجوا عند منطقه الشعيرات بيحصل هذا التبادل، يعني صح على حسب درجه، وانا جسمي كله وارم، هو ده اللي انا بحكي عليه. النسيج الخلالي بتاعها كله وارم. ليه؟ لان الفلترة بقت اكتر من اعادة الامتصاص. ما انت التبادل بيحصل ازاي؟ الدم عمال يلف، وهو بيلف فهو بيغذي نسيج العضلات ده، فهو معدي بيرمي اكسجين ويشيل ثاني اكسيد الكربون في المنين من النسيج الخلالي، ما بيروحش هو لحد الخلية ويتكلم معاها، لا. الخلايا بتاكل وتعمل بيبي في النسيج الخلالي، وتفرز هرموناتها في النسيج الخلالي، وتطلع انزيماتها لو فيها التهاب في النسيج الخلالي، ولو في بكتيريا، لو في بكتيريا او في ميكروب هيهاجم الخلايا هيبات في النسيج الخلالي. واما بتاخد حقنه عضل، الحقنه دي بتروح في النسيج الخلالي، واما بتاخد حقنه تحت الجلد بتروح في النسيج الخلالي، واما بتاخد قرص تحت اللسان بيدوب في النسيج الخلالي. يبقى معنى كده يا باشا، النسيج الخلالي ده هو الوسط المذيب، والوسط الذي يحدث فيه التبادل بين الخلايا وما بين الدم. ما هو الدم شايل جديد، شايل ايه جديد؟ شايل حاجتين جداد، انتاج الكبد من المغذيات زي ال HDL وال LDL والسكر والاسيتون زكي عادي، وشايل البيبي بتاع الخليه سواء بايروفيك او لاكتيك، وشايل انتاج الكبد من اليوريا، وشايل الامونيا اللي جايه من البطن من الامعاء. فباشا النسيج الخلالي في صباعك ده، وهي بتلف يعني القصه بتلف، النسيج الخلالي في صباعي ده هو دايما على تعادل مع البلازما اللي ماشيه جنبه. ليه؟ لان هو عند الشعيرات الدمويه بيحصل امتزاج تعادل، الاكسجين بيتنقل بالجريدينت، ثاني اكسيد الكربون بيرجع بالجريدينت او باختلاف التركيز يعني من اكتر للاقل، وكذلك الاكسجين، فبتلاقي الدايركشن عكس بعض. البلازما بتسلم اكسجين وبتستقبل ثاني اكسيد الكربون من عند الانسجه، بتدي له سكر واسيتون و اتش دي ال و ال دي ال، وتستقبل منه بايروفيت ولاكتيك. طب يا باشا انا لو حصل فرضا والفلتره زادت عن اعاده الامتصاص، ماشي؟ يعني انت دلوقتي الفلتره يعني انا بفلتر برشح اكتر ما بمتص، تورم انت ايا كان النسيج اللي انت فيه. يعني حضرتك دلوقتي رجليك ورمت، اعرف ان غالبا الارتشاح زاد عن اعادة الامتصاص او الصرف وقف بقى التصريف. ليه؟ ما دلوقتي انت نسيج، انا برشح لك مية فيها غذاء وانت بترجع لي مية تانية فيها افرازات، وانا برجع الف جوه البلازما تاني والف فوق وعدي على الكلية اغسل مرة وعدي على الكبد الم مأكولات. يبقى انا بغسل في الكلية وانا ماشي وبلم اكل من الكبد وانا ماشي، وبطلع غازات دايما بطلعها بره زي النيتريك اوكسايد والنيتريس اوكسايد وزي كربون دايوكسايد والكربون مونوكسايد اللي هم ثاني واول اكسيد الكربون، بطلعهم من الرئه عن طريق الدم. يا باشا يبقى مين اللي بيلف؟ مين اللي بيلف وناس قاعده مكانها؟ الدم. يبقى الدم بيلف جوه الاوعيه، وهو بيلم من النسيج البيني او الخلوي او الخلالي من الرجلين، وبيلم النسيج الخلالي من حوالين انسجه الكبد، والنسيج الخلالي حوالين الكلى. وطول ما انا ماشي بلملم، على طول ما انا ماشي بلملم من الانسجه ايه الخلاليه. يبقى معنى كده يا باشا ان الكلى ما بتغسلش الدم بس، لا، ده الكلى بتغسل كل الميه اللي في جسمي. لو افترضنا ان بني ادم وزنه 80 كيلو وراجل البواسير بطنه، ده الراجل ده منفوخه على طول وعنده امساك. البواسير ليها سببين عندي، اول سبب فيهم ارتفاع ضغط البطن والحوض، ده اول حاجه. تاني حاجه الحزم والستريننج مع حاجتين، الكحه المستمره، لان الراجل ده بيكح باستمرار، والامساك ونفخه البطن. رقم ثلاثه، ودي بتحصل بقى في النهايه، ارتفاع في ضغط الدم البابي وضعف الشرايين والاورده في المنطقه دي، لان بيحصل فيها هنا ايه؟ البواسير بتحصل بنوعين، نوع انترنال ونوع اكسترنال. الانترنال او الداخلي البواسير دي حصل فتحت انستموز ما بين البورتال اللي هي البابيه والسيستميك اللي هي الرئيسيه، فتتنفخ فيبقى في دم من جوه، فاهمه؟ في انجورجمنت، حصل تورم في الشرايين والاورده في الحته دي فتخر دم، او خارجيه ده من كتر الحزم. البواسير اهي، ولازم يكون معاها ضغط البطن عالي، لازم يكون معاها ضغط الكبد البابي عالي، هو دي البواسير على طول. وده الدم الكتير اللي بتشوفه، لان المنطقه دي بقت كونجستد محتقنه، ده الدم اللي بتشوفه معرق مع البراز، وده اللي بعد كده بتشخصه بواسير. صبع ايه وارم والله وركبتي وارمه، ما هو كده. طالما حته، بص حضرتك، طالما حضرتك صباعك ده اتعور، النسيج الخلوي بتاع صباع رجليك هيتاثر، يعني انا صباع ايدي اللي اتعور النسيج بتاع دماغي هيتاثر، انت فاهم قصدي؟ لان انا هطلع هنا هرمونات وانزيمات، والحاله دي عند والدي بالحرف، ايوه لازم تحصل كده. حضرتك انت دلوقتي هتتعور هنا، فانت جسمك كله هيسخن ازاي؟ يبقى معنى كده ان حضرتك هنا حصل البكتيريا اللي دخلت لفت في الدم بس، لا، البكتيريا زي ما بتمشي في الدم هتمشي كمان في النسيج الايه الخلالي في اماكن تانية، في اماكن تانية. عشان كده انت ممكن تتعور في صباعك وتلاقي صديد في البول. متى يا باشا؟ مش هو بيلف؟ انا دايما في حالة تعادل. لو افترضنا ان انت وزنك 80 كيلو، راجل عضلات، عضلات في عظم بس وبطنك كده، حلو الكلام؟ حلو. في منهم من ال 80 كيلو جرام، في 50 كيلو جرام اللي هم 50 لتر ميه. في 50 كيلو جرام من ال 80 ميه. ال 80 منهم 50 لتر، 50 كيلو جرام او 50 لتر ميه. ال 50 لتر ميه متوزعين ازاي؟ متوزعين 30 لتر جوه الخلايا، يعني خلايا عضلاتي بخلايا دماغي بخلايا امعائي بخلايا الرئتين، كل دول فيهم حوالي 30 لتر. يعني الخلايا تحتوي من الماء تقريبا تلتين المية اللي في جسمك، الخلايا. وخارج الخلوي اللي انا بحكي عليه النهاردة بقى تقريبا 20 لتر. 20 لتر منهم 3.5 بلازما في الدم والباقي خلالي. هنا خلالي، خلالي. ايوة كلامي فعلا مش للعامة يا جماعة، الكلام ده مش جديد. الناس الجديدة يا جماعة معلش تعذرنا، القعدة مستوى اعلى شوية. فالناس اللي بتورم اصلا بيجي يقول انا جسمي مورم عشان انا جسمي بيعبي ميه، فالمستوى بقى متدني. فانا بعلى بالمستوى، انا بقول لحضرتك التورم اللي في جسمك ده التهاب، ورجليها ما تتنفخ كده التهاب، مش عندك املاح واصل جسمك بيعبي ميه. بدأ الكلام سطحي، حضرتك انت اكبر من كده، ما حدش يقول لك الكلام ده، ما ينفعش، ما ينفعش حضرتك يقول لك كده جسمك بيعبي ميه، اصلا بلاش املاح اصل جسمي بيعبي ميه. لا يا باشا، جسمك ما بيعبيش ميه، انت حضرتك ببساطه جسمك فيه التهاب دلوقتي. فالنسيج الخلالي حجمه كبر، حجمه كبر، هو المفروض يكون 20 لتر بس من ضمن ال 50 لتر خلالي. كبر بقى، كبر بقى جوه الاوعيه الدمويه، كبر جوه الانترستيشيوم او الخلالي ما يكبر. هو انت ال 20 لتر بقوا 30 فانت ورمت، بقوا 30 فانت ورمت يا باشا. باشا قصه سهله اهي، انت المفروض يكونوا 20 لتر ميه دايب فيهم شويه بروتين لان هو نسيج برضو. يبقى احنا عندنا هنا دم نسيج وبعدين نسيج خلالي وبعد كده خلايا، قصه سهله سهله. فانت اما بتورم البواسير علاجها ايه؟ علاج البواسير بدون جراحة، بدون ألم، بدون ليزر، بدون ليزر. علاج البواسير بدون ليزر، الشريان التاجي بيتحسن على النظام. وفي أحلى من، في أحلى من النظام والشريان التاجي؟ مفيش أحلى من النظام والشريان التاجي، حاجتين لا يفترقان عن بعض، النظام والشريان التاجي. طيب بص بص بص يا حبيبي، بص يا بابا، بص يا بابا، احنا هنجيب بيضه، هنجيب ايه؟ بيضه، هنجيب بيضه وبعدين نكسرها هذه البيضه، يعني هنكسر هذه البيضه كده ونجيب الصفار لوحده ونرميه ونجيب البياض اللي قالت تساقط شعر ما تحسنش. انت لسه ما قصدتيش النظام كله، لسه بتغلطي في حاجه، وغالبا انت بتاكلي حاجه فيها بصل يا استاذه نجوان نغم نغم. طالما الشعر لسه بيقع، طبعا انا بفترض افتراض ان انت برضو شعرك ما بتحطيش عليه البروتين والكرياتين والحاجات اللي بتحطيها دي، يعني الكرياتين والحاجات دي ما بتحطيش، فانا بفترض ان انت بتعاملي شعرك معامله هيلثي، يعني ما بتحطيش مواد كيماويه عليه فمش هيقع. لو لسه بيقع يبقى انت بتعمل حاجه غلط. كنا بنحكي نقول ايه؟ كنا عايزين نقول ان تورم حضرتك ورجليك اللي بتورم وبتتنفخ كده، والله العظيم ما كان ليا دعوه يا دكتور، انا كنت قاعده وصحيت لقيت نجيني ولمت، وبعد ما لقيت ولمت قلت لا ده انا ماشي على النظام، والله حتى اسال كده بس لقيته مورم على طول. ليه؟ عشان حصل شويه حاجات ورا بعضيها، شويه حاجات ورا بعضيها. بطنك اتنفخت، حولونك عمل عمل ضغط جوه البطن، بعد شويه حصل كونجيشن في الكبد، احتقان في الكبد، بعد احتقان الكبد بدا يحصل تفتيح في بعض الاناستموس والوصلات بين الدوره البابيه والدوره الرئيسيه. كل ده مع بعضه بيحصل دلوقتي. حصل نقص ترويه في الاطراف وحصل نقص ترويه في الرجلين. يعني بص المصيبه، رجليك حتى الدم اللي رايح لها بيقل، غير انها بتورم فالدم ما يوصلش لصوابع رجليك. شوف المصيبه، فيجي له غرغرينه ابو مش عارف مين فيقول له غرغرينه سكر، والتاني ضغط، والتالت كلى، وهي يا باشا ولا ده ولا ده، فكلى يا باشا والنبي بس الضغط بتاع القولون. اعمل للراجل ده حقنه شرجيه وصومه ومشيه على الطيبات. اعمل للراجل ده حقنه شرجيه يا باشا، يعني يا باشا الراجل ده اعمل له حقنه شرجيه، فضي له ايه؟ قولونه، او اعمل له غسيل معده، يعني فضي له بطنه، انا عايز بطنه تبقى فاضيه يا باشا. عايز بطنه تبقى ايه؟ فاضيه. الراجل ده ما يديلوش امساك خالص. احنا يا باشا بنعالج غيبوبه الكبد بحقنه شرجيه. والله العظيم. ومش عارفين بيخف ليه، فاكرين ان احنا بنغسل الامونيا، احنا مش عارفين احنا بنقلل الضغط. فاهم يا باشا؟ يعني احنا بنعالج في الرعايه عندنا، بنعالج عيان غيبوبه الكبد بحقنه شرجيه. بحقنه ايه؟ شرجيه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. فمعنى كده ان انت باشا عملت حاجه، الحقنه الشرجيه عملت حاجه، احنا فاكرين ان احنا بنغسل الامونيا. اكمني بغسل البكتيريا فبغسل الامونيا، فالامونيا ما بتعلاش في الدماغ، لان احنا لحد النهارده وانا بقول اهو بصوت عالي وحد يرد عليا، في 2025 لا نعلم ما سبب حدوث غيبوبه الكبد. يعني عيان مريض كبد والكبد عنده متاثر وجاله غيبوبه، احنا بنسميها هيباتيك كوما، لكن احنا مش عارفين ايه اللي حصل وجاب له غيبوبه. باشا القصه سهله، الراجل ده ضغط بطنه عالي والدم مش واصل لدماغه، زيه زي بتاع السكر اللي جاله غيبوبه، زيه زي عبد اللطيف شديد اللي ما عندوش حاجه وجاله غيبوبه، زيه زي احمد رفعت اللي وقع وجاله غيبوبه. باشا الناس دي بيجي لها غيبوبه فجاه، ضغط بطنه عالي، قولونه اتنفخ، ضغط بطنه عالي، الكبد حصل فيه كونجيشن واحتقان، الدم اللي داخل مش زي اللي خارج من الكبد، فالدم حجمه قل في الدم بره، فالترويه عماله تقل. يا سلام بقى لو كمان الارتشاح تحت زاد، الراجل رجليه تورم والدم قليل فمش واصل له دم في صوابع رجليه، تزرق ورجليه مورمه، تزرق ورجليه مورمه، ده انسولين وفيستامين في السما بقى وحالته كارب بره، وكمان ضغط بطنه العالي ده قافل ورا على الكليه وقافل على الكظريه، فما عندوش كورتيزون، ما بيطلعش كورتيزون ولا الدوسترون، حالته كارب. خلاص؟ حالته كارب الراجل ده. خلايا الكلى بتعاني، خلايا الكظريه اللي فوق الكلويه بتعاني. غير الكبد المحتقن وهو اصلا متدهن. غير نفخه قولون. حلو، غير صدر اتحبس مش قادر، نهجان وضيق تنفس وضربات قلبه بتجري ووجع في صدره. بس ده بص يا باشا، تمشي الرسمه دي 600 تخصص، هات ده زحه صدريه، هات ده غيبوبه كبديه، هات ده غيبوبه سكر، وانت نفس السيناريو، بطنه اتنفخت، نهج اغمى عليه، اترمى في الرعايه المركزه، اترمى في المستشفى، اترمى مطرح ما اترمى، مطرح ما تحط، مطرح ما تحط العيان ده يمشي مع تخصص. اعملوا تحليل وطلعوا بقى اي خازوق وخازوقه، يا تديله انسولين عشان سكره، يا تديله بقى دواء سيوله، يا تديله بقى بتاع، لكن انت في الاخر ما عرفتش السبب الاصلي يا باشا. انت ما عملتلوش الحقنه الشرجيه خف، احنا مش عارفين خف من ايه. يبقى لازم تكون فاهم، اما تبص تلاقي حته عندك طايبه شاذلي خلاص ماشي اوكي، اما تلاقي حته عندك حصل فيها ارتشاح فكر ان الضغط المقصوره اللي قبله فيها مشكله، لان التصريف ما بقاش موجود. ما انت خلي بالك دلوقتي انا برشح وبعمل اعاده امتصاص، طب مين اللي بيساعدني؟ ما خلي بالك الرشح واعاده الامتصاص دول مش موزونين قوي. يقولك يظهر البطل الاوحد الشبكه الليمفاويه، الشبكه الليمفاويه، الشبكة الليمفاوية اللي سألتني عليها من شوية، المساج الليمفاوي. باشا الليمف في هنا في التوقيت ده بيشيل الميه الزياده، عشان الميه الزياده ممكن تعمل تسمم خلوي، لان المنتج الوحيد اللي بيتحرك بين الثلاث مقصورات الخلوي والخلالي والوعاء اللي هو البلازما، الوحيد اللي بيتحرك بحريه يعني على طول الخط الميه. الميه بتعدي جوه الخليه، الميه بتعدي في النسيج الخلالي، الميه بتعدي جوه الدم. فبق الميه اللي بتشربه بيوصل لصابع رجليك. بق الميه اللي بتشربه ما هو طلع يا باشا فين؟ طلع من بقك لامعائك للدم للكبد، هو هيضر الكبد الاول لتنفخه وبعدين يطلع على الدم ينتشر في ال 20 لتر. يعني انت شربت 7 لتر فوق ال 20 لتر اللي هو الخلالي، بقيت 27 لتر دلوقتي. انت وظيفه الكلى تطلعهم بقى ال 7 لتر دول، لان لو دخلوا الخليه انت بتموت. فهمت حاجه ولا؟ يعني انت شربت بق الميه راح فين يا باشا؟ بعد نص ساعه اتحول من جوه انبوبه الهضم للكبد للدم. طالما بقيت في الدم يبقى انا جوه البلازما وجوه النسيج الخلالي. من النسيج الخلالي على الخليه، لان بيني وبين الخليه والخلالي الميه داخله رايح جاي، ما حدش بيوقفها. الخليه ما بتعرفش تقولها لا. لو الخليه دي خليه دماغ اتسممت، لو خليه عضلات ورمت، لو خليه دم يابا ورمت. يعني خليه الدم ما بتعرفش تقف قدام الميه، خليه الدم كره دم حمراء او خليه بيضاء ما بتعرفش تقف قدام الميه. فبالتالي الميه بتسمم كل الخلايا، بتخش تسمم كل الخلايا دلوقتي. فهمت قصدي ولا ايه؟ يعني اتمنى يكون طبعا، لان هو دخل اصلا دخل في حته برضه غامقه. مين اللي سال السؤال كده؟ هو دخل برضه بتشخيص يا احمد اماني سعد، هو دخل بتشخيص مبهم، واحد وارم وغيبوبه ودرجه وعيه مش حلوه. ما انت مش فاهم برضه ايه القصه حبيبي. لازم تكون في نظريه رسمه الموضوع، انت بتعمل بروتوكول تعامل. احنا بنورث ماشي، احنا بنورث من الاجانب بروتوكول تعامل مع الحاله، لكن مش تفسير ليها. يعني يقول لك ايه؟ انا هديك الجوريزم، العين جالك في كالسيوم عالي، كالسيوم واطي، غالبا يبقى كذا غالبا. وانت بتمشي في سكه، السكه دي مش حقيقيه اصلا، هو ماشي في سكه انا عمال اخزوق في العيان. يعني قست سكر وقست يوريا وقست كرياتينين، فانا عمال افكر في الكليه بايظه، يعني في كلمه بايظه، او عمال افكر في ضغط عالي، او افكر في سكر عالي يعني، او اسيتون، فانا عمال اصلح في حموضه واصلح في سكر، وهو العيان مخزوق بضغط وبطن عالي وكبد متنفخ في التهاب وانسولين وكورتيزون ناقص في الدم. يعني الحتة الكظريه بتحزق مش قادره، والنخاميه عماله تبعت في اشارات ودول ما حدش بيتلقاها، فالدم ناقص. فانت حضرتك كده يعني ابو ريق ناشف ده لازم رجليه ورمه برضو، وحتى احساسه بيبقى فيه نم. يعني هو منمل، يبقى معنى كده الحقنه. اقول لك معلومه ركز معايا في الحته دي يا رب تفهمها. السائل الزلالي اللي في الغضاريف اللي في المفاصل، السائل الزلالي اللي في المفاصل ده يعتبر نسيج خلالي. فالنسيج الخلالي ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ميه ضيق فيها بروتين، والبروتين جنبه سكريات بروتينيه اسمها بيبتايدو جلايكانز او بروتيو جلايكانز او ميوكو بوليساكارايدز، يعني نسيج مخاطي سكري. تعرف انت منه ايه ده؟ تعرف انت منه حاجه مهمه، الستات اللي بتحقن وشها فيلر بيحقنوا حاجه اسمها هيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد ده اسمه ميوكو بوليساكارايد، بروتين سكري بيمتص الميه وينفش فيها. فالفعلا انت السائل اللي هو الخلالي ده على مستوى الجسم كله عباره عن ميه دايب فيها بروتين، دايب فيها بروتينات سكريه، دايب فيها اتش دي ال، دايب فيها ال دي ال، زائد مغذيات زي الاكسجين، زي السكر، زي الاسيتون، زي الاتش دي ال. وركز معايا في الكلام، بقوله سكر اسيتون مغذيات. انا بعيد الكلام اهو يا باشا. انت ما تلاقي السكر في الدم عندك 300 ملي جرام في الديسي لتر، ده معناها مش في الدم بس، ده وفي السائل الخلالي كمان ماشي. السائل بقى الزلالي اللي بين الركب. السائل الزلالي ده مثال حي للنسيج الخلالي، جواه سائل شبه البلازما، ميه بروتين، جواه مواد تغذويه زي الجلوكوزامين اللي انت بتحقنه وبتاخده قراص، جواه بروتين وبيبتايدو جلايكانز، جواه خلايا ومسموح له يكون جواه خلايا زي خلايا الدم البيضاء وزي الصفائح تطلع جواه، بس ممنوع يكون جواه كرات دم حمراء. يبقى النسيج الخلالي ما يبقاش فيه كرات دم حمراء، هو يكون فيه خلايا داعمه زي الفايبر بلاست، جواه بكتيريا هو عشان هو يحاربها او يلعب معاه. عشان كده انا العيان بتاعي لما باجي اعمل له اقول لك اعملوا لي مزرعه، مزرعه بول، مزرعه براز، مزرعه دم، مزرعه بلغم صدره. ما انا بدور يا باشا في كل حته، بول بجيب من عند الكليه ونازل ماشي، بس الكلام ده كله هاكس عشان تبقى انت فاهم، لان الحته دي لازم يكون فيها بكتيريا، وغالبا البكتيريا او الفانجاي او الفطريات اللي عايشه بتبقى كومان سيلز وعامله مستعمرات كولونايزيشن، يعني حتى وجودها في البول او في السبيوتم في المخاط او البلغم يعني مش شرط يكون ده انفكشن او عدوى، وجودهم اصلا طبيعي في الحته دي، فاهم قصدي؟ يعني وجودهم حتى بكميات كبيره ممكن يكون القصه كلها عباره عن ايه؟ كولونايزيشن، مستعمرات محتاجه بس حركه، احنا ننشط الدم في الحته دي، مش محتاج مضاد حيوي خالص. انا لا اؤمن بالمضاد الحيوي كوسيله علاج نهائيا. المضاد الحيوي ازاي كليلة، ان المضاد ازاي كميدو، المضاد الحيوي نلعب مع بعض على فوق رغيف عيش، فوق ورقه زي دي، جوه كوبايه شاي معفنه جوه المطبخ، لكن ما ينفعش مضاد حيوي ابلعه جوه زوري، انتهت القصه دي خلاص. حتى لو سبق ليا فيديوهات قديمه وقلت فيها خد قرص ولا قرصين، ما تاخدش، جسمك قادر، لان الحرب هتحصل هنا. ما هو انت خلي بالك النسيج الخلالي ده نسيج هلامي، تخيلوا كده نسيج هلامي بين الخلايا وبين الخلايا والدم. فالنسيج الهلامي ده مليان بقى ايه؟ اجسام مضاده، ومليان زي ماني عاصي وزي كانوره، ومليان اكل، ومليان بايروفيك ولاكتيك، مليان يا باشا. ودايما انا بعمل توازن ما بين زكي صباح، ما بين الدم البلازما اللي هو جوه الدم، السائل اللي جوه الدم، وما بين السائل اللي جوه النسيج الخلوي، فيتحركوا كده مع بعض. فاللي بتحقن فيلر بعد كام شهر يبدا الفيلر يدوب. ويتنقل فين؟ يتنقل يروح البيبي بقى. ليه؟ لان هو كده كده دايما الحقن بيحصل في الانترستيشيوم، يعني بيحصل فين؟ في النسيج الخلالي اللي هو دائم زكا تامر. النسيج الخلالي ده دائم التعادل مع البلازما، فعشان كده الفيلر اللي بيتحقن في الخدود بعد شويه صغيرين بيروح. ليه يا باشا؟ بيدوب ويتفتت ويروح في النسيج الخلالي، تتشفط جوه البلازما ويجري على الكلى يروح بالسلامه. نفس القصه بتحصل مع حقن المفاصل. ازيك يا رضا يا منتصر؟ ازيك يا ماجده؟ اللي بيحقن مفاصل بعد نص ساعه اللي حقنه ده بقى في الدم ومنه على الكلى او على الكبد. خلصنا ولا ما فهمنا القصه؟ يبقى انا يا باشا دلوقتي مهما تحقن في اي حته، حقنت في المفصل، لا حقنت فيلر، لا حقنت عضل، اي حقنه من الحقن، حقنت تحت الجلد، انت حقنت في جميع الاحوال فين؟ في النسيج الخلالي في المكان ده، في النسيج الخلالي بتاع الجلد تحت الجلد، في النسيج الخلالي بتاع العضلات تحت العضلات. فهذا النسيج الخلالي وسط للتواصل وتعادل الميه والغازات. الميه والغازات بيعدوا اكوردنج للجريدينت، اكوردنج للكونسنتريشن، تمام؟ فانت اجسام مضاده عايشه معاك رايحه جايه معاك، بروتين، ميه، الكلام ده، بس الميه والغازات ما بيوقفش قدامهم حواجز ماشي. الفيلر بعد سنين؟ لا، بعد طالما راح خلاص، طالما الفيلر راح خلاص، ما ده تم امتصاصه. الفيلر ده الهيالورونيك اسيد وظيفته ان هو يمص ميه. فانت النسيج دايما الخلالي عنده بروتين وحاجه اسمها بروتينات سكريه اللي هي اسمها ايه؟ بيبتايدو جلايكانز او ميوكوبوليساكارايدز ماشي، او بيبتايدو جلايكانز، دول من ضمنهم الهيالورونيك اسيد. فهم دول وظيفتهم البروتين زي ما قلت، اما بتجيب بيضه وتكسرها وترمي الصفار، البياض ده لو ضربته في الميه هيديك سائل لزج، ده هو ده شبه بالظبط البلازما وشبه بالظبط السائل الخلالي. ما بينهم بقى شعيرات دمويه، انا بعمل بينهم بعض ايه تعادل دايما ما بين ايه ما بين الميه وبين الغازات، وده بيعمل بينه وبين الخليه، يبقى الخلالي بينه وبين الخليه والخلالي مع البلازما، يبقى اكشولي البلازما هي رايحه جايه كده فاهم، وانا بغسل بقى على الكليه. فتلاقي هما في الكتب يقول لك ايه الكليه بتغسل 180 لتر ميه في اليوم، فبتغسل البلازما 50 مره. غلط غلط، هي بتغسل 180 لتر بس، هي كده بتغسل السائل خارج الخلوي اللي هو الخلالي على البلازما اللي هم ال 20 لتر 9 مرات في اليوم. يعني انا عندي 20 لتر ميه خارج الخليه، شويه خلالي وشويه جوه البلازما. انا بغسل بقى في الكليه 180 لتر في اليوم، ال 180 لتر دول يعني بغسل ال 20 لتر 9 مرات في اليوم. 9 مرات في اليوم بغسل السائل الخلالي والسائل البلازما، السائل الخلالي والسائل البلازما، بغسله كم مره؟ 9 مرات في اليوم. 180 لتر بيعدوا على الايه؟ على الكليه، يبقى الكليه وظيفتها الاصليه التخلص من الماء الزائد. نقطه. عشان السائل الخلالي ما يورمنيش، وعشان الضغط جوه المقصوره بتاعت رجلي ما يزيدش، فالدم يوصل لصوابع رجلي، فلازم الليمف يشد والكليه تنزل ميه. الليمف يشد مكنسه الرجلين والايدين والدماغ، شفط جبار، قوه شفط جباره مع شارب مكنسه العمر، قوه شفط جباره. ده الليمف، ده الليمف اللي الاستاذ عايز تعمل له مساج التصريف. ده الليمف، ده الليمف. الليمف محتاج يا باشا صدر نيجاتيف بريشر، سالبيه الضغط. الليمف بيشد كده يا باشا، الليمف ما عندوش حاجه تانية يشد بيها، ما عندوش عضلات غير عضلات رجليا وحركه امعائي. يا سلام لو الامعاء راكنه بامساك، الليمف يرقد والضغط في البطن يعلى والليمف ما يطلعش، فالرجل تورم، تقعد شويه يحصل جلطه في الاورده السطحيه وجلطه في الاورده العميقه. بعد شويه باشا انت ماشي في السكه دي، ضغط البطن بيعلى، ضغط البطن بيعلى، فانت كل المقصورات حواليك هتتاثر. مقصوره العين بضغط العين هيعلى، مقصوره الدماغ بالنخاع الشوكي لازم الضغط جوه الدماغ يعلى، العصب البصري تبص عليه تقول اه ده في توريمه، اه ده العين دي ورمه، يبقى الضغط في الدماغ عالي. نعمل ام ار اي ما نلاقيش فيها ورم، ما نلاقيش فيها ورم. فتيجي بعد انت ده كله تقول لي اصل انا جسمي بيعبي ميه، اصل انا عندي مرض نادر. انا عندي مرض ايه؟ نادر. ساعتها بقى بتلاقي حضرتك انت الالهه كلها بتيجي قدامي بقى، تقف قدامي كده اللاتي والعزى وهبل فاهم، ببقى عايز اقوم بقى ايه؟ اقوم اصفر بقى، اقوم اصفر بقى، اقوم اصفر. ما الزئبقه الحمراء هتقوم تجري ورانا دلوقتي انا وانت. الزئبقه الحمراء لو قفشتك حمراء بقى، زئبقه حمراء خلاص، لو قفشتك وانت ملظلظه كده يا بابا هتموتي. زئبقه حمراء جايه واجسام، هي واجسام مضاده مع بعض الاثنين، يعني الزئبقه جايه لوحدها وبعدين ده الزئبقه، ولو شفت الزئبق بقى تقريبا هم سموها زئبقه حمراء عشان بيحافظوا على شعور الراجل المصري، لو قالوا له زئب هيطلقها. يعني مراتك جالها مرض الزئب الاحمر، لا لا هو ايه ما ينام هذا، لا زئبق عادي. طالما زئبق الراجل المصري برضه حمايته عاليه، يعني حمايته عاليه ماشي. ما توجعيش دماغي يا ليلى زوجي، اقفلي يا بابا بقك، اقفلي بقك يا بابا، بلا اجسام مضاده بتاعت البتاع بلا. ايوه ما ينفعش يقول للراجل ان مراتك عندها مرض الذئب الاحمر، ذئبه عشان يرضى، يقول لك مش مشكله طالما ذئبه. آه هو هما الاثنين ستات يصطفوا مع بعض، حتى لو في اضرار مش هتبقى جسيمه يعني. لكن لو ساب مراته مع الذئب لا لا، ساعتها بقى اتكلمنا في انساب. لا عندها الذئب الاحمر لا يكون بقى، انا كنت مسافر وجيت لقيتها مع عيل. معلش معلش. بقول لك القطقوطه والذئب الاحمر. فتسميهم تلاقي الامراض كلها ذئبه، ثعلبه، فاهم، تنيا، مفيش حتى امراض رجاله. معرفش الروماتويد بيحسبوه راجل ولا ست، مش عارف، بس يعني تمام. لا يا باشا، ما نصفش مراتي مع رجاله، لا محسن، لا محسن الارنب ولا الذئب الاحمر. لا لا لا لا، ذئب عادي، جيلها ذئبة، جيلها زفتة، مش مهم، بس تموت شرفي شرفي. المدام تموت بسرها يا باشا، تموت بسرها يا باشا، تموت بسرها، عادي عادي، الحاجات دي بتحصل بتحصل بتحصل بتحصل، ما بيضرش الليمف من كتر الميه اللي بيشدها. يا دوب مش فاهم السؤال، مش فاهم السؤال. مع علاقة انخفاض الالبومين في الدم والتورم يا باشا، في اللقطة دي الفتحات الشعيرات الدموية بتوسع، فالالبومين بتاع جوه وبره بيخشوا مع بعض. انا باشا بحاول الملم حواليك، انا مش عايز الدم المية تخش دي جوه الخلية، فعمال الم يا باشا البومين من عندك من جوه بره عشان الملم بره الخلية. كل ده بحاول الم الام اس مذكر، ام اس لا مش تصلب لويحي، بس ده تصلب، تصلب ده مرض خطير، ده غير التصلب. لا مش انت ما فهمتيش قصدي، لا مش انا عايز مرض حيواني، يعني مرض حيواني، فاهم؟ واحنا عندنا الامراض دي كتير، بقول لك الثعلبه والذئبه والكلبه والدبانه الطايره، تمام. والله كل ما اشوف فيديوهاتك احزن على كل اللي بيهاجموك من بعيد وخايفين يطلعوا معاك على الهوا يتهزقوا. تحزني ليه؟ ده افرحي. الركبة تصدر أصوات لما أحرك الرجل، فما هذا؟ أنت جاي من سبيستون يا غنيمة؟ بس بس حبيبي، بس يا بابا، أي حتة في جسمك تورم، اعرف يا باشا إن بقيت جسمك وارم، بقيت جسمك وارم، خلايا جسمك خايفة تورم، فعمال فعمال تسحب ميه بعيد، عايز تجريها بعيد عن الخلايا، لان الميه لو كترت في الحته دي الخلايا اتنفخت، جالها تسمم ميه، جالها تسمم ميه، جالها تسمم ميه، عتريس فتح الهويس، عتريس فتح الهويس. دكتور من فضلك، سبب الانيميا لان كرهت من التفسيرات اللا منطقيه، سبب الانيميا ان انت بطن، بس بطنك تخس أستاذة، سألت على الأنيميا، بطنك تخس بس الأنيميا راحت، تخيلي، ومش عايز منك حاجة، كلي سكر وبس، كلي سكر بس، فاهمة؟ احنا أبو واحد. الدكتور العبقري الفز، لا كفاية فز بس، بلاش العبقري عشان بيتضايق، الدكتور الفز، ونفز على حيلك يا واد منك ليه؟ ينعل يحرق، تشقق اللسان اللي بيقولوا، عارفة اللسان ده؟ لو كان اللسان رجلا لقتلته، بيستطعم، واحنا في زمن ما فيهوش استطعام، احنا ناكل لسد حاجة الجوع بس، اللسان ده كلب، كلب يتكلم يضايقك، يستطعم يضايقك. أشكرك يا أستاذ محمد بالقدري، أشكرك يا حبيبي، أشكرك يا بابا، أشكرك يا حبيبي. فأنت يا باشا دلوقتي الكلية ما يقولك بتغسل 180 لتر، وهتلاقي الدكتور زعبولة طالع يقول لك ايه؟ اقل من 8 لتر ميه وما تشربش، يخرب بيت امك. طب يا باشا انا هوديهم فين؟ يعني هوديهم فين يا باشا؟ هغسلهم امتى طيب؟ يعني هجيب وقت منين افضي ميتين ابوهم؟ طب افرض يا باشا دخلوا على دماغي دول، او دخلوا على الكبد ورموهم، ما انت وارم خلقه يا باشا. الميه اقسم بالله اللي يشرب ميه بس بيموت، بس يعني فرضا فرضا الراجل قال لك انا هصوم عن كل الاكل اللي خلقه ربنا وساشرب من الماء كل ما اجوع. كانوا زمان يا باشا يقول لك ايه؟ كل ما تجوع اشرب ميه، كل ما تجوع اشرب. اصل مخك مش فاهم، مخك ساعات بيلخبط الاحساس. ليه؟ يقول لك عشان قلقاني بعد يومين يشكي لي بدمع العين. هو مش فاهم يا حبيبي، مخ ضعيف ضعيف. انت بقى كدكتور اخصائي تغذيه علاجيه دراستك في سويسرا قالت لك ان المخ ساعات بيتوه وان اللعبه عندك انت، فانت بدل ما تاكل اشرب ميه. طب تحت عين يا باشا اسود؟ لا بقى شوف حد بتاع كده يشوف نظامك ايه. انت ما بتنامش كويس، هديك فيتامين عشان تسود تحت عينيك. طب انت بتاكل خضار يا باشا؟ هشرب مع اكل ميه مع الخضار ميه. مع خضار وميه. ما انت بقره، انت بقره، انت بقره. فتلاقي بقى انيميا بتلحقك، انيميا بتلحقك، وبطن بتكبر، ورجلين بتورم، وانت مش فاهم بيحصل ايه حضرتك، واكتئاب بقى. طب باشا طالما القولون اتنفخ كل حاجه في جسمك باظت وتحولت الى وتلاقي بقى كده مش عارفين بقى احنا نلاحق على حضرتك في ايه. نلاحق عليك من الميثان اللي بتطلعه، يعني انت بتطلع غازات دفيئه، وكمان عندك هبات ساخنه، وكمان يعني بطن حضرتك كبيره. فانت يا باشا تحولت لشكل غريب جدا، شكل غريب. والشكل، وتقول لك انا مش مهم الشكل عندي، المهم الجوهر. انا مش مهم الشكل، المهم انها بتفكر. يا باشا كمان ما بيفكرش، يعني بص حضرتك كمان ما بيفكرش، يعني تخين وما بيفهمش كمان. ازاي حضرتك مستني من ورا واحد تخين بالمنظر ده؟ عقليه فذه يعني. انا كنت بتسلى ورميت كوفي. انا كنت جايب لامي اليومين اللي فاتوا دي مش هيأس ضمور 60% كبار السن، مناعه تبع النظام، مدربين الجيم، كورسات، 7 لتر ميه في البشاء. ما هو مش لاقي حاجه يقول لك عليها. هو دلوقتي عايز يكلمك، فهو الكلام بقى سهل. بقى رويبضه، رويبضه يعني ايه؟ يعني كل عيل متني معدي يكلمك احنا في مقاومه الانسولين. طب انت حمار ومش فاهم يعني ايه انسولين اصلا. وزي ما احنا عارفين الانسولين ده الهرمون المسؤول عن دخول السكر للخلايا. طب خد بالك ان انا قلت ان انا وقعت الكلام ده من البلكون، يعني خد بالك قبل ما تاخد بالك. قلت لك يا باشا التراكمي ده معناه ان السكر داخل الخليه اصلا، فما تهريش بقى. يعني اصلا اللي جاي ورا كلامك غلط. انا يوم رحت العربيه واتحطيت في المناظره اول ما الراجل قال الانسولين بيدخل السكر في الخلايا، قلت له طب خد بالك ان الانسولين ملوش علاقه بده، السكر داخل والتراكمي دليل ان السكر جوه. زي الذئبه ما هي جوه وانت قاعد بره. ولعلمك بقى استاذ منك ليه، الذئبه ده راجل واحنا مخبيين عليك. يعني الذئبه ده راجل، ذئب هو اصلا، مش ذئبه ولا حاجه، ذئب بشري احمر. يعني المرض ده اسمه الذئب البشري الاحمر اصلا باللاتيني، احنا سميناه ذئبه حمراء عشان يعدي في مصر، عشان احنا ما بنحبش يعني حاجات تضايق الفحوله. الذئبه طلع راجل بالظبط يا احمد يا حمد، ده اخر اكتشاف طبي قلناه في اخر مؤتمر كنا عاملين. كنا مؤتمر لمينا رجاله الذكوره والعقم، واتفقنا ان هو فعلا هو ذئب، مش قادرين ننكر، لانه بيفدغ العيان. بيفدغ العيان. زي ما ستي كانت كاتبه لي كده بالظبط في التعليق، قالت لي حضرتك انا عندي ذئبه حمراء والمناعه بتهاجمني دلوقتي حالا، الحقني. يا باشا استحاله اكون دي نتاية، استحاله اكون نتاية، ده طبعا ذئب ذكر احمر. موطنه الاصلي جنوب افريقيا، موطنه الاصلي جنوب افريقيا، وطبعا فشلنا كبشر في استئناسه، فشلنا في استئناسه، فطبعا طلع فدغنا كلنا، فدغنا. واحنا مش عايزين نقول الكلام ده في الراديوهات، يعني انت ستات مصر كلهم الذئب الاحمر المعروف بالذئبه الحمراء فدغ، واحنا كرجاله كنا قاعدين في الشقوق بره، اعتمد هو وهو بره على البلاكونيل. يعني هو كان في الشغل واعتمد على البلاكونيل والهيدروكين، قال بس يحلوا محله لحد ما يشوف الذئب ده هيعمل معاه ايه. يعني يجيب له عجينه ولا يحط له مصياده ولا يجيب له واحده تانية بره؟ طب سيب مراتي حضرتك، شوف، طب شوف مرات جيراننا. طيب طبعا ده قبل ما بيعدي على الشيخ منيب بتاع فك. يبقى يا باشا الاستاذ اللي بيسال على لون اللسان الازرق مش عارف الاجابه. والله انا ما عارف يا باشا الاجابه، انا مش عارف الاجابه باشا، عشان تكتبش السؤال تاني. ومن قال لا اعلم فقد افتى. ببقى نفسي تاني يقولون اللسان الازرق. انت في حفله تنكريه ولا ايه؟ مش عارف، ما اعرفش انت بتاخد ادويه ايه اصلا يعني بالمناسبه يعني، فاهم؟ عشان انت في ادويه ممكن تكون بتاخدها بتزرق لسانك، في اكلات بتزرق اللسان، في ادويه قصدي بتزرق اللسان زي البلافكس والكليكسان. شفت؟ يبقى في ادويه بتزرق اللسان زي البلافكس والكليكسان. طبعا لازم ياخد باله، كل واحد لازم ياخد باله كويس. باشا الدم جاي من هنا بدا يعمل التفرعات بتاعتنا، شعيرات دمويه بيرشح ميه، الخلايا بترشح بيبي، وهنا في اكل وشرب، هنا في ثلاث مقصورات اتخلقوا، ثلاث غرف اتخلقوا، غرفه جوه اوعيه دمويه اسمها البلازما، غرفه بينيه اسمها النسيج الخلالي، غرفه داخل الخلايا اسمها النسيج الخلوي. الخليه دي يا باشا ممكن تكون عضلات، ممكن تكون دماغ، ممكن تكون خلايا امعاء. المهم ان التبادل الميه والغازات هيتم بين الثلاث كومبارتمنت دول او الثلاث مقصورات دول او الثلاث غرف دول بالتساوي. بالتساوي يعني داخل الدم مع النسيج الخلالي مع الخليه، الثلاثه هيحصل بينهم اتصال في ثلاث كلمات: ميه وثاني اكسيد الكربون واكسجين، فما لهمش حواجز. فانت يا باشا الميه اللي هتخش من هنا هتوصل الخليه بتاعتك بعد نص ساعه، عشان انت فاهم، عشان نحل الحوار ده. عشان كده ما بشربش ميه خالص، ما بشربش ميه غير نادرا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ما بيجي يشرب الميه يشربها ازاي؟ رشفات رشفه ويقف ياخد نفسه. ليه بيتعدل وياخد نفسه؟ عشان الرشفه الثانيه لو نزلت ما ارتاحتش ما يكملش. الميه اما بتنزل بتزود ضغط بطن حضرتك دلوقتي، فتقوم واقف بين الرشفه والثانيه وتاخد نفس. هل النفس استقام؟ كمل البق الثاني وتقوم واخد نفس. هل النفس استقام؟ تقوم تاخد الرشفه الثالثه. مش بر بر بر بر ما تستحملش يا بابا، لان الميه في ثانيه لثانيه بتكون دخلت جوه الوريد البابي منه على الكبد. الكبد اتملى ميه اتنفخ، انت بدات القصه غلط. عشان اللي بيشرب ميه بيموت، اللي بيشرب ميه ما بيعرفش ياكل، اللي بيشرب ميه تحت عينيه اسود، حسوات من ماء، رشفات بس. النسيج البيني اتكون، النسيج البيني اتكون. انا عايز اقول كلمه قبل ما اقفل لان انا خلاص تعبت. هنا التلاته كومبارتمنت: الخليه، الوعاء الدموي، النسيج الخلالي. اهو ده النسيج الخلالي. النسيج الخلالي شبه اللي جوه ده وشبه ده، عباره عن ميه في بروتين دايب فيها منتجات زي الاملاح والسكر والاسيتون والحاجات دي. طيب الحاجه اللي هقولها قبل ما اخلص، انت جسمك لو انت 80 كيلو 65% منهم ميه، يعني 50 كيلو جرام ميه اللي هم تقريبا 50 لتر ميه، خلاص منهم تلتين اللي هم 30 لتر داخل الخليه. يعني 30 لتر يا باشا، 30 لتر يا باشا، 30 لتر جوه الخليه دي تكيسات الثدي. حاضر، ما احنا قلنا يا باشا والله التكيسات قلناها. حاضر، 30 لتر جوه الخلايا دي، وهنا براها 20، يبقى جوه الخلايا في 30 لتر ميه وبراها 20، ال 20 جوه دول 3.5 بلازما و16.5 خلالي، يبقى 3.5 بلازما و16.5 خلالي، ده ال 20 اتقسموا كده. حلو حلو، بس خلي بالك بقى ان الخارج خلوي اللي هو ال 20 دول هو البلازما الوعائي والخلالي، الاثنين دول دايما نفس التركيز: كرياتينين، يوريا، سكر، اسيتون، اتش دي ال، ال دي ال، كل ما يدوب في الماء انا كبلازما وانا كنسيج خلالي زي بعض بالظبط. امال يا باشا الخليه؟ لا، الخليه بدماغ لوحدها، تركيز الاملاح والمعادن والسكر فيها ملوش علاقه باللي بره. هي بتستقبل بمزاجها وتطلع اللي مش عايزاه. يبقى الخليه، اشكرك يا الحسن، يبقى الخليه بتستقبل بمزاجها وبتخرج فضلاتها بمزاجها، بس في ثلاث حاجات ما بتعرفش تتحكم فيهم: الميه والاكسجين وثاني اكسيد الكربون. دول بيخشوا ويطلعوا اوتوماتيك، الخليه ملهاش عليهم سيطره. فبالتالي بيحصل من هنا لهنا دايما تعادل في ثلاث كلمات: ثاني اكسيد الكربون والاكسجين والميه. عشان كده الميه لو زادت في الدم تزيد في الخليه في ثانيه الا ثانيه وتورمها، فتهبط انت بقى، الكبد هبط والدم اللي في الدماغ هبط، انت دماغك ورمت كده، انت بقيت دماغك وارمه، غير ان جواها مفيش مخ اصلا. يعني حضرتك دماغك اصلا جوه تخبط تلاقي ايه؟ الشبه القله فاضي، فكمان يورم تملاها ميه تلقلق بقى، تبقى انت قاعد تفكر ايه؟ تلقلق، فهمت؟ بيقول لك بقى باشا الكليه بتغسل 180 لتر في اليوم. بيقول لك الدم 37 مره، لا يا باشا غلط. ده انا بغسل ال 20 لتر 9 مرات بس، يبقى ال 180 لتر دول لو جيت تتكلم لحد فاهم، انا بغسل كل ما هو خارج الخليه 9 مرات في اليوم. 20 لتر في 9 ب 180 لتر اهو. مش زي ما هو قال لك 37 مره او 50 مره لو حسبنا على البلازما. خلاص؟ لو انا جبت الدم يا باشا، عشان خاطر بس اقول الكلمه دي عشان كان نفسي اقولها من زمان. الدم اهو، الدم نسيج، نسيج كامل. اما اجي افصله يبقى جزء زلالي اللي هو البلازما، وجزء خلوي اللي هو كرات الدم الحمراء تحت، والبافي كود ده اللي هو فيه الصفائح وخلايا الدم البيضاء اللي بتحقنه الستات. ده بيقول لك بياخد البافي كود ده ويحقنه بقى، يقول لها ايه؟ ده ريجوفينيشن. ده البي ار بي اللي هو بليتلت ريتش بلازما، البلازما اللي مليانه خلايا. طبعا ده كفته برضه، ده كفته برضه، ما انا بحقن ده فين؟ في خدودي يا باشا. بعد نص ساعة بقوا في الكلية اتفلتروا. يا باشا ايه ده؟ هو الصفائح دي مش هتشتغل؟ لا يا باشا هتشتغل ايه؟ ده الصفائح دي لو دخلت جوه النسيج الخلالي ده بعد نص ساعة الخلايا الدم البيضاء هتاكلها. ما انا مش هسيب يا باشا الحتة دي، انا عايزها كلير. فما تحقنليش حاجة هنا. أمال مين اللي بيقعد بقى؟ الفيلر، لأن الفيلر جسم انت حقنته وعملته كتله، فهتحقن نص ملي يتنفخ بقى ويبقى عامل زي الكوره كده سفنجه. يبقى السفنجه نفخت فين؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في النسيج الخلالي بتاع خدودك، عمل كده. فما يجي يفش يفك، فهمتي حاجه ولا؟ لان هو اللي بيحصل ايه؟ ان انت حقنت في الانترستيشيوم او حقنت جوه النسيج الخلالي. يا باشا النسيج الخلالي ده بيتغسل اول باول. اولا هو دايما في التعادل المستمر مع البلازما، والبلازما بتتغسل مره في الكبد ومره في الكلى ومره في الرئه. فانا باخد اول باول يا باشا القرف اللي انت بتحقنه ده وبرميه بره. السيليكون، لا ده سيليكون ده حاجه انا حطيتها امبلانت زرعتها وبيتعمل حواليه فايبرس. ليه؟ لان النسيج الخلالي بيشوفه يبدا يبعت له حاجه اسمها فايبروبلاست تلفه بنسيج ليفي، فتيجي تشيل السيليكون بعد كام سنه من صدرها تلاقيه متليف. السيليكون حواليه ليفه. يبقى يا باشا النسيج الخلالي دايما اول باول، دايما اول باول بيتفاعل، عنده خلايا زي الفايبروبلاست، عنده خلايا منعيه زي الخلايا الدم البيضاء، عنده خلايا اكله عشان تنظف اول باول. يعني النسيج الزلالي اللي في ركبك اول باول بيتنظف بيه خلايا دم بيضاء. ما ينفعش يبقى فيه وسخه او عقاره، بلاش. النسيج اللي في عينيك قدام التشيمبر القداماني نسيج خلالي، الميه، والجسم الزجاجي نسيج خلالي. فعشان كده ما ينفعش يرشح، عشان كده ما ينفعش يرشح، لانه لو رشح انت عينيك ما تشوفش كويس تزغلل. ترشيح جوه النسيج الزلالي اللي هو بتاع العين الجسم الزجاجي، او في الانتيريو تشيمبر بتاع العين، عينك تزغلل يا باشا، عينك تزغلل، لان حصل التهاب اهو في النسيج ايه؟ الخلالي، تورم. فهمت الفكره ولا؟ يا باشا اول ما حته تورم دور على التصريف بتاعها، دور على اقرب مقصوره ليها. الضغط فيها عامل ايه؟ ضغط الصدر كويس؟ طب ضغط البطن كويس؟ طب الاولاد؟ طب المدام؟ يا رب تكون كوره ان شاء الله خير. طب عاطف ما جاش؟ اول باول تخش على طول في الموضوع، فهمت؟ الموضوع سهل، الموضوع سهل، وتعرف ترسم اي عيان على السكيماتيك ابروتش ده. باشا الراجل جاي بينهج، وضغطه واطي واصفر ومش قادر ياخد نفسه وبنقعده سيمي سيتنج عشان يبقى قاعد كده عشان مش قادرين ينامه على ظهره. بشاع الراجل ده، فضيله بطنه ما ياخدش حاجه غير كورتيكوستيرويد، لانه محتاج استيرويد دلوقتي، محتاج كورتيزون دلوقتي. وما تلعبش في حاجه، قعده نص قعده ويخرج الاستول اول باول، فضيله بطنه بس، وما تدلوش من بره غير كورتيزون، مش محتاج حاجه تاني. العيان ده يفك معاك. ضمور الشبكيه نسبه 60% كبار السن، مرض مناعي؟ لا مش مرض مناعي ولا حاجه، وبيخف مع النظام. خلصت؟ ولاء فرحات اللي هي بتقول مش هيأس. لا ما تيأسيش يا بابا. علاج البواسير استئصالها بدون جراحه، بدون دكتور، بدون الم، لوحده كده بالليزر. البواسير، البواسير بقى بتخف على النظام بتاعنا، مفيش حاجه اسمها بواسير على نظامي خالص. مصدر الكالسيوم يا دكتور منين من فضلي؟ انا النظام بتاعي ما فيهوش كالسيوم للاسف. انا النظام بتاعي قايم على مرور الجسم باوقات عصيبه بحثا عن الكالسيوم. يعني النظام بتاعي قايم على ان الجسم يمر باوقات عصيبه بحثا عن الكالسيوم، فبعمل له صدمه، حاله صدمه، يقول ايه ده؟ نظام غذائي ما فيهوش كالسيوم؟ فالجسم بقى عارفه، مش هما بيعملوا لك كده؟ يقول لك انا هعمل لك حركه، هديكي مش عارف واقوم عامل ايه، فجسمك يتخض. مش هو بيقول لك كده؟ زي ما العبط بيقول لك جسمك بيقعد طول النهار صايم، لما بيلاقي سكريات كتير فبيتخض. يا باشا ده عبط. ارجوك ارجوك يعني اطلع من دايره العبط، خليك اهبل يعني، كفايه عبط بقى يعني، طول عمرك عبيط. خليك شويه اهبل لله يا اخي، جرب يمكن دورك كده احلى. ما هي حفله تنكريه يا باشا، يمكن دورك في الحفله في العبيط مش لايق تبقى اهبل احلى، فاهم كده يعني؟ او تقلد دور المجنون، انت فاهم يعني؟ لكن ما تقعدش كده زي الزلطه، ما بحبش حضرتك تبقى قاعد زي الزلطه لو سمحت، لو سمحت. استغفر الله العظيم، اللهم يعني، اللهم يعني. بصوا احنا طبعا كان في كلام كنا لسه هنقوله بس مش هنقوله النهارده لان انا تعبت، لكن انا احب اقفل، احب اقفل. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه. يعني انا من كام يوم كنت جايب لامي هديه جزم حلو، بس يعني سليبر سليبر. المهم كالعاده خدته وديته لها، ما عجبهاش يعني. المهم ايه، خدته ورجعته تاني، وبعدين برضو التاني ما عجبهاش خلاص. ف كنت في مره نازل العياده فلقيت نفسي رجليها بتشدني على المول ده، قلت انا مش هجيب لها تاني جزمه، انا هغير البتاع ده، هجيب لنفسي انا حاجه. ورحت لقيت البياع اللي بيبيع لي البتاع ده مش هو اللي انا اشتريت منه اصلا، وراجل يعني عينيه منفخه ومدخشش. بس المهم انا عايز اخلص. المهم وانا واقف معاه باع لي جزمتين، يعني رايح اغير، انا رايح ارجع سليبر يعني. فالراجل صعب عليا وانا واقف، لقيت واحد داخل علينا من بره، ها راجل عسل كده، ازاي حضرتك يا باشا ومش عارف ايه، وعمال يبص للتاني بقى البياع، انت عارف انت واقف مع مين؟ انت مش عارف انت واقف مع مين؟ يا باشا الراجل ده مش ماشي على النظام بتاع حضرتك، دلوقتي انا عايز حضرتك تحل معايا حل. قلت له يا باشا امر، انا دكتور سنان وبنتي مع مامتها بره، مش عارف اقنعها بالنظام، انا عن نفسي ماشي على النظام وزي الفل، البت مش عارف اقنعها بالنظام، والبت بقت ضخمه وهجمه، بقت عامله مش عارف ايه. فقلت له بص، ركز بقى معايا في الحته الجايه دي، قلت له بص، لا طالما البت تضخمت كده ماشي، يبقى المشكلة بقت في قصة في النخامية، خلي بالك، وأنا دماغي مش ساكتة، أنت يا باشا أنت بتكلمني في أشكال وإنسولين وعبط، يا باشا أنا دماغي في حتة تانية. البيت دي عندها مشكلة في النخامية. فأنا وأنا بقول البق ده، لقيت مين اللي بيرد بقى؟ البياع يا عيني اللي بقاله ساعة بيدعك في عينه ومش، الله يبارك فيك يا دكتور، ده أنا عندي ورم في الغدة النخامية، فاهم؟ وما خلفتش غير مرة واحدة وعندي مشكلة في الخلفة. شوف النصيب يا باشا، لفف له ثلاث مرات عشان يجي البياع ما قبلتوش المرتين الاولانيين. تستفاد من كده ايه؟ ان ما تجيبش لامك حاجه غير وهي معاك بس، فهمت؟ سيبك بقى من البياع والنخامية اللي عنده والورم اللي في دماغه، انت ما تجيبش حاجه لامك غير وهي قاعده معاك، فهمت حاجه؟ عشان ما تلفش كذا مره، ما انا كده اتغرمت فلوس مرتين، كل مره اروح اجيب وادفع فلوس وارجع، فهمت؟ وارجع اروح. فما تجيبش لامك حاجه غير وهي قاعده معاك، او ما تجيبش لست حاجه اصلا في الاصل، اديها فلوس يعني، اديها فلوس. ليلى زوج تراك، الماما هي اللي خسرانه. الماما يا ليلى، الماما يا نينو، الماما هي اللي خسرانه يا ليلى. والله يا حبيبي كنت بحاول يعني، بس مجرد محاوله ان اكون ابن بار بمامتي، بس ما نجحتش، ما نجحتش. نهاية الحوار ان الراجل كلمني النهاردة وشتمته الصبح لانه صدعني بقى، اتصل هو طبعا التاني خلع يعني، الدكتور السنان ده خلع بقى، هو قال البق انت مش عارف توقف مع مين. طبعا الراجل التاني اتخض يعني، هو اصلا مخضوض خلقة من صوتي، ففجأة لاحظ بيقول له انت مش عارف اتكلم كويس مع الباشا، فخراني باشا. فالراجل سمع انه خامية كان يعني، وأثرت على العصب البصري يعني، في حتة في المجال البصري عنده مش مظبوطة، فهو يا حبيبي واقف معايا حتى مش شايف، مش محدد ملامحي. فصحيت لقيت في تليفون متصل بيا، ها 12 مره. انا قلت في حد لقوه مقتول ولقوا بصماتي على الجثه. على طول الو، انا باسم محل الجزم يا باشا. خير يا باسم؟ اصل حاسس ان انا مهبط شويه. شفت بقى؟ شفت التواضع؟ التواضع و يعني انت تعامل الناس عادي، تتنفخ تتنفخ بقى تتنفخ. بس هو يا عيني سمع حاجات بقى طبعا، ودانه مع الرجة خلت النخامية تشتغل، فاهم يعني؟ هو اترج فخلت النخامية تشتغل، فهمت القصة؟ بس فانت لما تجيبش الحاجة لامك وهي مش موجودة، ولا اسكت يا ولد. اما انت عيل حمار صحيح، اسمك بوش حسن انت. الو، انا ماشي على الكلام اللي انت قلته بالظبط، بس حاسس اني مهبط. اقفل يا كلب. قلت له خليك انت ونخاميتك. بيقول لك ايه؟ بس يقول لك ايه؟ اصل انا موضوع الخلفة مأثر معايا. قلت له طب سؤال يا باسم، هو حضرتك يعني ليك في الحوار قوي؟ قال لي لا، ده حتى الموضوع ده تعبان. طب انت عايز تخلف ازاي يعني؟ حتى النخاميه بايظه والبضاعه يعني مكن وتركه، هنعمل ايه بقى يعني؟ قول الحمد لله. التاني دخل يسال وقال له انت مش عارف تتكلم مين ده؟ فخراني يا باشا. بس والله عز يقول لك يا باشا يعني انت باشا مشكلتك في النخاميه بس ولا كمان الجنسيه باظت؟ ما هو يا باشا النخاميه درقيه كظريه جنسيه، ما هو الاكسس اهو. جبت فيه سيره ام الانسولين خالص، جبت جلوكاجون نهائي، جبت سيره الفيكتوزا او الجريلين او الليبتين او مقاومه الهيلالين، ما جبتش يا باشا. احنا في حته تانية، حضرتك انت بتلعب في البطن، اطلع بقى ودور في الدماغ فوق، يخرب بيتك. ما انا بقول لبتاع دكتور السنان، بقول له بنتك نخاميه. رد باسم قال لك انا نخاميه يا باشا؟ باشا انت اقف كده في طابور، بص اقف طابور 100 بني ادم، اقف قول نخاميه بواسير، هتلاقي يا باشا ناس بترفع ايديها، انا نخاميه وبواسير، انا ذئبه وثعلبه وحمار، هتلاقي واحد يقول لك انا معزه، فاهم؟ فهمت؟ هترفع الناس، هترفع ايديها كده يا باشا، هتلاقي ما بيجيش، ما فيش حاجه اسمها انا مرض وحيد، انا عندي ورم في النخاميه بس، لا، وعندك مشكله في بطنك اصلا قبل النخاميه يعني، حضرتك قبل النخاميه يعني قبل النخاميه ما تعلى فوق في دماغك كان في حاجه تحت وجعتك الاول، فعشان بس لله اكسب في اللي خلفتني ثواب. البنت التخينه دي حضرتك الاستاذه دي بصي ضغط العين عندها عالي، ده يا باشا ده ضغط عينيه عالي، ضغط دموه عالي، بس هو مبسوط لان كل التخان دمهم خفيف، كل التخان دمهم خفيف. ولعلمك وشه زي ظهره، السره للاسف اما عملت من هنا طلعت من ورا برضه. ماشي. لا ما عنديش تعاطف بشري يا استاذه. مين الاستاذه؟ مون. مون ما عنديش تعاطف بشري، انا رجيت له ودانه، عملت له مساج لمفاوي في الغده النخاميه وهو بقى كده. انا اسف يا بص 15 مره يا بابا، ما فيش حد يتصل بحد 15 مره غير لو لقوا امه ماتت وبصماتي على الجوز. ايه ده؟ ده انت يا اخي لو مضايقني بفلوس ما تعملش معايا كده يا اخي، ده ربنا رحيم. ده لو قسط الثلاجه بتاعك ما تعملش معايا كده برضو. اصبر عليا يا اخي، اديني عذر 70 عذر. ايه ده؟ لا وما رديت، معلش يا دكتور ضياء انا اسف اني ازعجتك. ما اخي ولا ده انت مش اسف، ده انت تيجي تبوس ايدي دلوقتي. مش انت الدكتور؟ لا يا عم انا بتاجر في البلح، انا عبد القماش. اجيبش حاجه من عند جزماجي تاني يابا، ما تشتروش حاجه تاني يا اخوانا، انا غلطان، هي كانت امي وكنت عايز اجيب لها جزمه. انا حقكم عليا، حقكم عليا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نبيل الانفاوي زمانه جاي يا استاذه سلوى، وتصبحوا على خير يا رجاله، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.